الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصلاة، فصل في الجمع. وإن جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان: نية الجمع في وقت الأولى، لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، كنا بدأنا في درس مضى الكلام على أحكام الجمع، وقلنا إن الجمع يجوز بين الظهرين والعشاءين، أي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، سواء كان ذلك جمع تقديم في وقت الظهر ووقت المغرب، أو جمع تأخير في وقت العصر ووقت العشاء. وأنه يشترط للجمع جمع التقديم 3 شروط: الشرط الأول نية الجمع عند تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى، والشرط الثاني الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، والشرط الثالث أن يكون العذر المبيح للجمع موجودا عند افتتاح الصلاتين والسلام من الصلاة الأولى. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله أن الإنسان إذا أراد أن يجمع في وقت الثانية، أي في وقت العصر يجمع معه الظهر جمع تأخير، أو يجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير في وقت العشاء، أنه يشترط له شرطان. الشرط الأول نية الجمع في وقت الأولى، يعني أن ينوي التأخير وهو في وقت الأولى، ينوي تأخير الظهر إلى وقت العصر، أو ينوي تأخير المغرب إلى وقت العشاء، لأنه لو لم ينوي ذلك صارت صلاته لها في وقت الثانية قضاء، بينما إذا نوى تصير أداء لأنها مجموعة مع الأخرى. ويكون إذا أخرها بدون نية يكون بهذا مفرطا وآثما، أما إذا نوى الجمع فإنه لا إثم عليه ولا تفريط، لأنه ترخص برخصة الجمع. إن لم يضق وقتها عن فعلها، لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام وهو ينافي الرخصة. قال إن لم يضق وقتها عن فعلها، لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام وهو ينافي الرخصة. يعني لو أن إنسان لم ينوي جمع الظهر مع العصر إلا بعد أن بقي على خروج وقت الظهر ويخرج 2 دقيقة أو 3 مثلا، فحينئذ نيته هذه تعتبر تحصيل حاصل، لأنها لا يستطيع أداءها في هذا الوقت، فإنه يفوت عليه وقتها لو أراد أن يؤديها، فحينئذ ضاق عليها فينسب إليه اللوم والتأخير، لأنه لم ينوي التأخير لأجل الجمع. والثاني استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية، فإن زال العذر قبله لم يجز الجمع لزوال مقتضيه. قال الشرط الثاني لجمع التأخير أن يستمر العذر المبيح للجمع إلى دخول وقت الصلاة الثانية. مثلا إنسان سافر في وقت الظهر ونوى أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر، فوصل إلى بلده قبل خروج وقت الظهر، فإنه يجب عليه أن يصلي الظهر في وقتها، ولا يجوز له تأخيرها إلى وقت الثانية، لأن العذر المبيح للجمع وهو السفر مثلا قد انتهى، فهو غير موجود الآن، أو إنسان مريض نوى التأخير، نوى الجمع التأخير فبرئ قبل خروج وقت الأولى، فإنه يلزمه أن يصلي الأولى في وقتها ولا يؤخرها إلى وقت الثاني. فمن شرط جمع التأخير أن يكون العذر مستمرا مع الإنسان إلى أن يدخل وقت الصلاة الثانية المجموع إليها جمع تأخير. فالمريض يبرأ والمسافر يقدم والمطر ينقطع. قال كالمريض يبرأ كما مثلنا، والمسافر يقدم يعني يصل بلده، والمطر ينقطع يعني لو أن إنسان في وقت المغرب صارت السماء تمطر فأخرا نوى تأخير العشاء المغرب إلى وقت العشاء، لكن المطر انقطع قبل دخول وقت العشاء، فإنه يصلي المغرب، لأن العذر الذي من أجله أبيح جمع التأخير قد انتهى. ولا بأس بالتطوع بينهما ولو قال ولا بأس بالتطوع بينهما، أي بين الصلاتين المجموعتين جمع تأخير. فإذا أن إنسانا صلى الظهر والعصر في وقت العصر، فإنه يجوز له بعد صلاته الظهر أن يتنفل فيؤدي راتبة الظهر البعدية ثم يصلي العصر، أو بعد أن يصلي المغرب في وقت العشاء، فإنه إذا صلى المغرب يجوز له أن يتنفل ثم يصلي العشاء. وليس هذا كجمع التأخير، جمع التقديم، فإن جمع التقديم لا بد من الموالاة بينهما، أما جمع التأخير فلا تشترط الموالاة. ولو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما، أو صلاهما خلف إمامين، أو من لم يجمع صح. يقول إن الجمع فيه ترخيص في عدد من المسائل، من ذلك لو صلى الأولى وحده وصلى الثانية مع جماعة، كان يكون إنسان مثلا مسافر ووصل إلى بلد وقد دخل وقت العشاء، فيصلي المغرب وحده ثم يصلي العشاء مع الجماعة مأموما أو إماما، فإنه يصح ذلك منه. قال أو صلاهما خلف إمامين، يعني صلى الصلاة الأولى خلف إمام ثم جاء جماعة آخرون ويريدون الصلاة الثانية فصلى خلف الإمام الثاني الصلاة الثانية، أو صلى مع من لم يجمع، فإن الصلاة في كلا هذه أو كل هذه الأحوال تعتبر صحيحة إن شاء الله. فصل في صلاة الخوف. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. بعد هذا عقد المؤلف رحمه الله فصلا في بيان العذر الثالث من الأعذار في الصلاة، وهو عذر الخوف. قال وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. سماحة هذا الدين ويسره تتجلى في كل أحواله، ومن ذلك أن الإنسان إذا حصل له حال خوف فإن صلاته تتغير بحسب الظروف التي يمر بها وبحسب الحال التي بها يندفع الخوف، فإن الإنسان إذا خاف من عدو أو خاف من سبع فإن له أن يصلي بما يناسب حاله حسب الإمكان. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من صفات صلاة الخوف، منها ما إذا كان في جهة القبلة عدوا يخشون أن ينقض عليهم إذا انشغلوا بصلاتهم، فإذا كان العدو في جهة القبلة فإن الإمام يقسم الجماعة قسمين ويكبرون معه تكبيرة الإحرام ويركعون الركعة الأولى ويقومون منها، ثم يسجد الصف الأول ويبقى الصف الثاني مواجها للعدو، فإذا انتهى الصف الأول من السجود وقام مع الإمام فإن الصف الثاني يسجد ثم يقوم بعد سجوده للركعة الثانية، ويركعون مع الإمام الصفين كلاهما ويرفعون من الركوع، ثم يتأخر الصف الأول ويتقدم الصف الثاني فيسجد الذين تقدموا ويبقى الذين تأخروا يراقبون العدو، وبعد أن ينتهي الذين سجدوا من سجودهم وجلسوا يسجد الصف الآخر، ثم بعد ذلك يسلم بهم الإمام جميعا. هذه صفة من صفات الخوف، صلاة الخوف. والصفة الثانية إذا كان العدو في غير جهة القبلة فإن الإمام يقسمهم قسمين، قسم يصلون مع الإمام وقسم يبقون في مواجهة العدو فيصلي بهؤلاء ركعة ثم يقوم وهم يتمون لأنفسهم الركعة الثانية ويسلمون ثم يذهبون، ويأتي الفريق الثاني ويصلون مع الإمام الركعة الثانية ثم يجلس للتشهد ويقومون ويصلون لأنفسهم الركعة الثانية ثم يجلسون للتشهد ثم يسلم بهم. وهناك صفة أخرى ثالثة، هو أن يصلي بكل فريق صلاة مستقلة. وهناك صفة رابعة، وهو أن يصلي بكل فريق ركعتين ويسلمون لأنفسهم ويبقى هو، ثم يأتي الفريق الثاني ويصلي معه ركعتين أخريين ويسلم بهم، فيكون الإمام قد صلى أربعا وهم صلوا على ركعتين، وهذا إذا كانوا في حال سفر. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره. قال الأثرم وهو من أصحاب الإمام أحمد: قلت لأبي عبد الله، اكتب سؤالك وانتظر، اكتب السؤال بورقة وانتظر شوي ونجيب على الأسئلة. يقول: قلت لأبي عبد الله، أبو عبد الله هو الإمام أحمد، تقول بالأحاديث كلها أي الأحاديث الواردة في صفة صلاة الخوف؟ قال الإمام أحمد: كلها أقول بها وأختار منها حديث سهل وهو سيأتينا. شرطها أن يكون العدو مباح القتال سفرا كان أو حضرا مع الخوف هجومهم على المسلمين. شرط أداء الإنسان لصلاة الخوف أن يكون قتاله مباحا، أما لو كان إنسانا قاطع طريق يريد أن يؤذي الناس فلا يجوز له أن يصلي صلاة الخوف إذا خشي من السلطة أن تقبض عليه. وكذلك البغاة إذا خرجوا على الولاة فإن خروجهم محرم، فإذا كانوا في حال خوف فلا يجوز لهم أن يصلوا صلاة الخوف. وأما الذي يصلي صلاة الخوف فهو الإنسان الذي يقاتل عدوا يخاف بحق، وهو يريد أن يدفع عدوا بحق، كالإنسان الذي يجاهد في سبيل الله أو يدفع عن نفسه بحق، فإن هذا هو الذي يباح له أن يصلي صلاة الخوف. ولا فرق في هذا بين أن تكون مسافرا أو غير مسافر، فصلاة الخوف تشرع في حال السفر وحال الحضر، لكنها في حال السفر تكون الرباعية ركعتين، وفي حال الحضر تؤدى الصلاة أربعا. الشرط الثاني قال مع خوف هجومهم على المسلمين، يعني إذا خشي المسلمون من الأعداء أن يهجموا عليهم إذا انشغلوا بالصلاة فإنهم يصلوا صلاة الخوف، أما إذا كانوا لا يخشون من هجومهم عليهم أثناء الصلاة فإنهم لا يصلون صلاة الخوف وإنما يصلون صلاة مطمئنين. وحديث سهل الذي أشار إليه وصلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، طائفة صفت معه وطائفة وقفت وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. قال حديث سهل الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بغزوة ذات الرقاع. ذات الرقاع هي إحدى الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم شرق المدينة، وسميت بذات الرقاع لأن الصحابة تجرحت أقدامهم فأخذوا الخرق ولفوها على أقدامهم، فهي عبارة عن رقاع من القماش والجلد وغيرها لفوها على أقدامهم لاتقاء الحجارة التي تمزق وتجرح أقدامهم. النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بهم في هذه الغزوة صف الجيش طائفتين، طائفة صلت معه وطائفة وقفت وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية، ثم انصرفوا بعد أن سلموا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى الذين كانوا في السابق وجاه العدو فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية ثم جلس وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية ثم سلم بهم. نعم. يحلق ينكر عليه وراح يحلق يعني ناسي ليس الإجار لبس إيش لبس الإجار ثوب يحوب قبل لا يحلق ينكر عليه بعد مثلا ربع ساعة كذا وراح يحلقه بعده ما رأيك أرجو إن شاء الله ما عليك المفروض إنه لما ذكر أنا أخلع ثيابه يلبس الحلاق يلبس هذا هو الذي فالأحوال في حقه أن يكفي يطعمه مساكين الواحد كيلو ونص من الرز ولا من الحب ها؟ يعني لبو بلادي لا في مكة وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها يومئون طاقتهم. بعد هذا أشار إلى مسألة ثانية من مسائل الخوف وهي إذا بلغ الأمر في الخوف شدته إذا كان لا يستطيع الناس أن يصلوا على تلك الكيفية بمعنى أنها دارت المعركة والتحمت السيوف وصار الإنسان في طائرته أو دبابته أو ما شبه ذلك فهو يكر ويفر ففي هذه الحال يصلي حسب حاله رجالا أو ركبانا يعني يمشون على رجليهم أو راكبين على مطاياهم ورواحلهم وآلاتهم ومعداتهم العسكرية فللإنسان أن يصلي وهو راكب للطائرة وهو يقودها وهو يطلق القذائف تجاه العدو فيومئ بالركوع ويومئ بالسجود وينوي القيامة والجلوس والتكبير يأتي بالتكبير والأذكار بألفاظها وأما الحركات فيومئ بها إيماء حسب استطاعته فإذا خف عنه شدة الخوف أكمل صلاته على الكيفية التي يستطيع وهذا من كمال هذا الدين وسموه حيث أنه لم يكلف الناس مشقة ولا عنة لكن لا يجوز لهم أن يؤخروا الصلاة عن وقتها لا بد للإنسان أن يصلي الصلاة في وقتها وللإنسان الخائف أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير الأرفق به يعمله لكن إذا كانت صلاة غير مجموعة فإنه خشي خروج وقتها فإنه يصليها على الكيفية التي ذكرنا في الأول إذا كان ممكنا وإذا كان لا يمكن أن يصلوا جماعة أو كل إنسان لا يمكن أن يأتي بالصلاة على هيئتها ولو منفردة فإنه يصلي على الهيئة التي يستطيع وكذا حالة هرب مباح هرب مباح من عدو أو سيل أو نحوه أو خوف فوت عدو يطلبه أو وقت وقوف بعرفة ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنواعا من حالات الخوف غير حالات المواجهة للعدو قال منها حالة الهرب من العدو إذا كان إنسان انهزم في المعركة وأراد أن يفر فإنه يخشى أنه لو صلى أن يفتك به العدو فيصلي على الكيفية التي يستطيع الحالة الثانية إذا كان متحيزا لفئة أو متحرفا لقتال فإنه أيضا يجوز له أن يصلي صلاة الخوف على الكيفية التي يستطيعها أيضا من حالات الخوف إذا كان إنسان في وادي وهذا الوادي قد أقبل السيل معه ويخشى أنه لو توقف للصلاة لا أدركه الغرق فإنه في هذه الحال يفر من السيل ويصلي لئلا تخرج أو يخرج وقت الصلاة أما لو كان يغلب على ظني أنه يستطيع الخروج من هذا المكان الخطير قبل خروج الوقت، فإنه يؤخر الصلاة حتى يصليها في حال أمن واطمئنان. وكذلك الإنسان الخائف من فوت عدو يطلبه، إذا كان الإنسان له عدو يريد أن يمسك به، كما لو كان هناك قطاع طريق مثلا وكلف أناس بالقبض عليهم، أو مجرمون ونحوهم من الجرائم الأخرى التي يجب القبض على أصحابها، فيخشى أنه لو توقف للصلاة لأفلت منه أو لبعد عنه بعدا يصعب عليه إمساكه، فإن له أن يصلي صلاة الخوف لأجل أن لا يفوته هذا العدو. الحال الرابعة، قال إذا خشي الإنسان أن يفوته وقت الوقوف بعرفة، كما نعلم أن وقت الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع الفجر يوم العيد، فإذا كان إنسان محرما واتجه إلى عرفة وحصل له من المعوقات ما يصعب عليه أن يصل إلى عرفة إلا قرب طلوع الفجر، فلو توقف مثلا لأجل أن يصلي العشاء مدة 5 دقائق مثلا لخشي أن يطلع عليه الفجر قبل وصوله، لأنه يعرف سرعة الآلة التي يركبها واحتمالات المعوقات في الطريق، فله أن يصلي صلاة الخوف على الطريقة التي يطمئن إلى أنه يتمكن معها للوصول إلى عرفة قبل طلوع الفجر لئلا يفوته الحج. ويستحب أن يحمل معه في صلاته من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. قال يستحب للإنسان إذا كان يصلي صلاة الخوف أن يحمل معه في صلاته من السلاح ما يستطيع به الدفع عن نفسه ولا يثقله، يعني لا يحمل سلاحا ثقيلا وإنما يحمل سلاحا خفيفا يمكنه من استعماله لو أن العدو داهمه وهو لا يؤذيه في صلاته، مثلا لهذا بالسكين ونحوه من الأسلحة الخفيفة التي لا تؤذي الإنسان أثناء الصلاة، كسكين لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، لقوله تعالى وليأخذوا ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وقال قبل هذا وليأخذوا أسلحتهم، فأمر الله تعالى الإنسان في حال صلاة الخوف أن يأخذ سلاحه ويدفع به العدو، وليس عليه وجوب ذلك لأن الله تعالى قال لا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحاجة للحاجة بلا إعادة. قال يجوز للإنسان في هذه الحال أن يحمل السلاح ولو كان في السلاح نجاسة كدم مثلا فإنه يعفى عنه في هذه الحال لا في غيرها، ولا إعادة عليه للصلاة بعد ذلك. فندرك من هذا كمال هذا الدين وسموه ومراعاته لأحوال الناس، وأنه لم يكلفهم مشقة في كل أمر من أمورهم، وأن المطلوب من الإنسان أن يؤدي العبادات كما أمر الله تعالى، فإذا عجز عن أدائها فإن الشارع قد يسر له الانتقال من الحال المعتادة إلى حال هي أرفق به، فإنه في حال الأمن يؤدي الصلاة على كيفيتها بطمأنينة واستقبال للقبلة في كلها، بينما إذا حصل له خوف فإن